لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب ما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد كما هو منفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم. قال في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بعد انقضاء صلاته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ولا ينفع صاحب الغنى منك غناه إذا أردته بسوء. منك لا ينفعه منك، يعني خلاف ما أردته، يعني محدش هينجيك مني. يعني ايه مني؟ يعني من عقوبتي لك اذا اردت عقوبتك. لا ينفع ذا الجد، الجد عند الله، منك يعني عندك او من عقوبتك. ولا ينفع ذا الجد، ذا مفعول به، الجد فاعل. الجد الاول، ذا الجد مفعول به، ذا مفعول به، والجد مضاف إليه، ذا مفعول به، والجد فاعل ينفع. ماشي؟ ولا ينفع الجد ذا الجد منك، يعني من عقوبتك ومن ضررك له إذا أرادك بضر. وكان يقول ذلك الدعاء عند اعتداله من الركوع. بهذا نفي الشريك عنه بكل اعتبار، وإثبات عموم الملك له بكل اعتبار، وإثبات عموم الحمد، وإثبات عموم القدرة، وأن الله سبحانه إذا أعطى عبدا فلا مانع له، وإذا منع فلا معطي له. على الإطلاق أيضا، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. بده نافي لجنس المنع لما أعطاه الله، ومنافي لجنس الإعطاء لمن أو لما منعه الله. كلها أصول التوحيد كلها في هذا الحديث. لا إله إلا الله، توحيد الألوهية، وحده لا شريك له، نفي الشريك عن الله، له الملك، وده توحيد الربوبية وإثبات صفة الملك لله عز وجل، وله الحمد، حمد الله سبحانه وتعالى، الثناء، إثبات توحيد الصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد يعني الثناء عليه أنه وحده مستحق بأنواعه الثناء بكل أنواعه، من جهة النعم ومن جهة كمال الصفات، وإثبات القدرة، عموم القدرة، وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر المنع والعطاء منفردا به عز وجل. وعند القدرية أن العبد قد يمنع من أعطى الله، ويعطي من منع الله من منعه، فإنه يفعل باختياره مطلقا عطاء ومنعا لم يشأه الله. بل عندهم إن هذا الفعل الاختياري من العبد، وهو العطاء والمنع، العبد قد أعطى، العبد قد منع، هذه أفعال إيه؟ اختيارية للعبد، عندهم ليست تحت قدرة الله، ولا أن الله يشاء ذلك. حقيقة كفر، لما احنا هم ما بيقولوش بالألفاظ، بس عندهم إن بيقرر قاعدة كلية، وهي إيه؟ أن العباد أفعالهم الاختيارية ليست داخلة تحت القدرة والمشيئة الإلهية. عندهم ان القدرة الالهية سواء كان هو صرح بكده او ان هو بيتكلم كلام مغطى ان العباد لهم قدرة وارادة بس بلا اثر. اقصد العباد قدرتهم ومشيئتهم هي التي هي القدرية بيقولهم هي التي توجب الامر وليست ارادة الله عز وجل. عشان كده عمر بن عبد العزيز قال ناظر القدرية بالعلم فان اقروا به خصموا وان انكروا جحدوا. في الحقيقة وان جحدوا كفروا وان انكروا العلم علم الله كفروا، لان علم الله انتشار هذه الصفة بين المسلمين عموما اي حد ينكرها يبقى كافر. وفي الحقيقة اللي يتصور مذهبهم الذي يتصور مذهب القدرية ويتصور فعلا انهم ينفون مشيئة الله عن الافعال الاختيارية للعباد وينفون قدرته عليها هيقول هو كده ايضا. هو في الحقيقة هو مذهب كفري، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. عند القدرية بيأولوا الحديث ده يقولوا لا مانع، يعني لا يسمى مانعا، يعني من باب التسمية ليس من باب المنع، أن الله يمنع حقيقة أو يعطي حقيقة، وإنما يسمي العبد مانعا أو يسميه معطيا، وليس أن الله يعطي ويمنع. يقول لم يجعله معطيا مانعا، فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع ولمن منع معطٍ. عندهم كده، لأن لا واحد ربنا لم يعطيه شيئا، لم يعطيه شيء، يقولوا العباد أرادوا أن يدوه، العباد هم الذين يفعلون، العباد هم الذين يعطون ويمنعون، والعياذ بالله. وأيضا هو على كل شيء قدير عند القدرية على الذوات فقط وليس على كل شيء، ليس على ايه افعال العباد وليس على ارادة العباد وليس على قدرة العباد، وكل دي اشياء يقرون بان الله خلق الذوات المتصفة بها بالقدرة والمشيئة، ومع ذلك لا يقرون بقدرة الله على قدرة العباد وبمشيئة الله فوق مشيئة العباد. وفي الصحيح وفي الحقيقة ان ده طعن في الملك، لانه يكون في ملكه ايه ما لا يريد ما لا يشاء، يقع في ملكه ما لا يريد، ولان هم قصروا الارادة على الارادة الايه الشرعية. ففي هذا في حقيقة الامر نفي للملك. يبقى ازاي بتقول انت له الملك وقد وقع في ملكه ما لا يريد؟ كلام باطل. يقول وفي الصحيح عنه، يعني عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنة فقال إنه ليسير على من يسره الله عليه. فالله عز وجل ييسر العمل فيصير سهلا على العبد، او لا ييسره فيصير عليه اسيرا. وعدم التيسير لا يعني نفي العمل بالكلية، ولكن يجعله صعبا عسيرا. اذا قدرة الله على افعال العباد، يبقى ازاي تنفي؟ يقول انه هو اولا الصحابي سأله ايه، قال دلني على عمل اعمله يدخلني الله به الجنة او ادخل به الجنة. اذا هذا فعل ايه؟ اختيار، مش كده؟ قطعا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين انه يسير على من يسره الله عليه. اذا الله ييسر العبد اعمال الخير، وقد لا ييسرها فلا تتيسر له فيكون من اصعب الامور، وقد يصل الامر الى ان يكون ايه ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، نعوذ بالله. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، شجرة لا يوصل إليها، مما حولها من الأشجار لا طريق إليها. الإيمان لا يصل إلى قلب هذا العبد، كأنما يكلف هذا العبد أن يصعد في السماء. قال: فدل على أن التيسير الصادر من قبله سبحانه يوجب اليسر في العمل، وعدم التيسير يستلزم عدم العمل. الصواب يستلزم عدم يسر العمل، صح كده؟ لأن قبول يسير على من يسره الله عليه هيبقى صعب جدا، والدرجات متفاوتة. عشان كده قلنا لم يتيسر هذا الأمر لهذا العبد فكان صعبا عليه، وقد يصل إلى إيه؟ الانعدام، الصعوبة الاستهانة، لأنه ملزومه، والملزوم ينتفي بالانتفاء لازمه. نقول ده ملزوم، احنا نقول التيسير ينتفي يبقى الصعب هو الذي يكون ضده، والتيسير بمعنى التمكين وخلق الفعل وإزاحة الأعذار وسلامة الأعضاء. المعنى ده انه مكنه من الفعل، انه معنى خلق له أعضاء سليمة، يقول حاصل المؤمن من الكافر. والتيسير المذكور، عشان هم التانيين بيفسروا ازاي يسير على من يسره الله عليه، انه خلق له ايه؟ السمع والبصر والفؤاد. والتيسير المذكور في الحديث امر اخر وراء ذلك، وبالله التوفيق والتيسير. يا رب وفقنا ويسر لنا يا رب. قال في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لابي موسى: الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. يقول: وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول. كلمة زي الحمد لله وزي الله أكبر وزي لا إله إلا الله وزيها إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلمها الإيه؟ العالم والجاهل. ونجمع على الكلمة دي، نفكر فيها شوية، نبص نلاقيها فعلا أنها تتضمن عقائد، يعني الـ الـ الـ الإيمان، ومن ضمنها القضاء والقدر، طبعا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقضاء والقدر كنز من كنوز الجنة. يقول وفي بعض يقول: وهي شافية كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية بل والجبرية. ليه بقى؟ عشان البه بالله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يقل لله فقط، هي مثبتة في موطن تاني، وأن القوة لله جميعا، القوة الموجبة المؤثرة تأثيرا لا يرد. طب ما هنا بقى بالله تفيد الإعانة. نعم، أن العبد يكون له قوة إذا أعطاه الله هذه القوة، ويكون له حول إذا أعطاه الله هذا الحول، وليس نافيا لحصول الفعل من العبد. فالله عز وجل يقوي العبد حتى تصير له قوة يفعل بها. وفي بعض الحديث: إذا قالها العبد قال الله أسلم عبدي واستسلم. وفي بعضه: فوض إلي عبدي. قال بعض المثبتين للقدر: لما كانت القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى الترك لحصول الداعي، لحصول الدواعي على السوية، وما دام الأمر كذلك امتنع صدور الفعل. يعني كلا الطرفين متساوي، الداعي إلى الفعل، القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى الترك بحصول الدواعي على السوية، يعني القدرة الإنسانية صالحة للفعل والإيه؟ والترك، والإرادة الإنسانية اللي بتنظر إلى المصالح والمفاسد أيضا مستوية في الأمرين. فإذا رجح جانب الفعل على الترك بحصول الدواعي وإزالة الصوارف حصل الفعل، وهذه القوة هي المشار إليها بقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. ده كلام بعض المثبتين للقدر. المثبتين بعض المثبتين بس لم يعطي الكلمة حقها. بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيجعل له دواعي ويصرف عنه الصوارف ويحصل الفعل. اظن كده الكلام ده بتاع يشبه كلام الجوين، بس انا مش عارف بالضبط هو قصده مين. يقول: وشأن الكلمة اعظم مما قال، فان العالم العلوي والسفلي في تحول من حال الى حال، وذلك التحويل لا يقع الا بقوة يقع بها التحول، فكذلك الحول وتلك القوة عليه على الحول على التحول بالله وحده، ليست التحويل ليست بالتحويل ليست بالتحويل، فيدخل في هذا كل حركة في العالم العلوي والسفلي، وكل قوة على تلك الحركة سواء كانت الحركة قسرية أو إرادية أو طبيعية، وسواء كانت من الوسط أو إلى الوسط أو على الوسط، كلها اصطلاحات كلامية. وغالب الظن الوسط اللي هو تساوي الطرفين في أي مسألة، هيجي كده ولا هيجي كده، ماشي كده، هيجي للجانب الفعل ولا الجانب الترك، او يكون في النص ثابت بين الاثنين، سواء كانت في الكم او في الكيف او في الاين، كحركة النبات. دي حركة ايه؟ دي يسميها حركة طبيعية علشان ما هيش حركة ايه؟ ارادية، مش كده؟ ولا قسرية، هي حركة طبيعية. يقول: وحركة الطبيعة، يقصد بقى حركة الشمس والقمر وهذه الاشياء، وحركة الحيوان، ربما الطبيعة دي معناها الحركة الداخلية في الإنسان وكلها بمعنى واحد، وحركة الحيوان، حركات الحيوان حركات إرادية غير الحاجات اللي جواه قسرية طبيعية، وحركة الفلك وحركة النفس والقلب، وكلها فعلا حركات حركات، بس ومنسوبة لها ان القلب مال الى الشيء الفلاني، احب ابغض، والنفس هوت الشيء الفلاني، كل هذه الحركات اللي التي فيها التي هي حول. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني التحويل اللي هيحصل من حال إلى حال لا يكون إلا بالله عز وجل، والقوة التي على هذا التحويل هي ليست التحويل نفسه، ده انت هتاخد قوة عشان يتم ليه التحويل يعني، وقد توجد القوة عليه وما يتمش، مش كده؟ لوجود ايه؟ موانع اشياء مضاده. يعني انت جاي تزق البتاع دي، يعني عندك قوه عليها، مش كده؟ ممكن ازق انا دلوقتي لو حد راح جاي زق الناحيه الثانيه، هذا خارج عن قوتي، مش كده؟ يعني ليست القوه وحدها هي الموجبه قوه العبد، بل هي جزء من الايه؟ من السبب، وهو اصل وجودها بالعبد من الله، وصرف الموانع من الله، وان هو سبحانه وتعالى. والله العظيم فعلا في منتهى الوضوح والبيان لمن تدبر ان احنا حاجات كتيره جدا بنعملها وبنوضبها ممكن تتهد في زلزال، مش كده؟ عمالين نعمل في انفجار، انفجار مش تبعنا، مش بيد الناس، يعني اللي بتاع التشالنجر ده اللي هو كان مسبار فضائي سموه التحدي، عشان قالوا ان هو ايه؟ كانهم بيتحدوا الاراده العظيمه بقى اللي هم اللي هي اراده ربنا سبحانه وتعالى، يتحدوا الطبيعه، يتحدوا القوه الخفيه. فالتحدي ده ايه اللي حصل له؟ انفجر في اول حركه، في اول اللي هو بيطلع انفجر وهو واقف. الاشياء دي فضلا بقى الحاجات الثانيه، ان اشياء فعلا موانع مهما كانت قوة الانسان وعقله، لو جه حاجات نزلت من السماء مثلا، كما قال عز وجل عن الحجارة التي نزلت على قوم لوط: قال مساومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. والنهاردة احنا بنكتشف حاجات اضعاف مضاعفة في هذا الباب، ان في احجار في السماء بتدور في في في في, في حركات، ونبص احنا نلاقيها قربت. يقول لك سنة 24 هيحصل ايه؟ محتمل يحصل اصطدام بمجموعة ممكن تدمر قارة زي امريكا الشمالية والجنوبية معا، قارتين، والحاجة زي كده هتؤدي الى دمار الحياة على وجه الارض، وممكن تكون اقل من كده، ممكن تكون اكثر من كده. وزي ما ربنا عز وجل اراد ان قرى سدوم يجي لها هي لوحدها ايه الاصطدام ده التي نزلت عليها الحجارة. وفي اشياء كثيرة جدا يعني صواعق تنزل من السماء. الانسان بيبقى له قوة وبيبقى له عمل، ومع ذلك في موانع تأتي من ايه؟ من خارجه. يبقى ازاي يظن ان قوته هي اللي هتحول وتغير من حال الى حال؟ ده من جواه حركات لا يملكها، ان ايده اللي بيزق بيها دي عايزة عضلات وعظم. لو عظمه مكسور يعرف يزق؟ يزق. لو جاله كسر في العظم ده يبقى ألم يعجزه. العضلات دي تكون سليمة. لو جاله التهاب في العضلات مثلا، لو جاله يعني الأعصاب بتاعته وقفت، شلل، لا ضعف، بس لو مركز المخ حصل له حاجة، مركز الحركة، لو مركز التفكير، لو مركز الربط بين الحاجات دي وبعضها، حاجات كلها لازم تتربط ببعضها. لو وده احنا رايحين جايين في الحاجات دي، حاجة بسيطة، لو البوتاسيوم والصوديوم اتلخبطوا في جسمه يحصل اثر الكترولايت امبالانس، يعني اضطراب في الاملاح. ده لو مادة واحدة بس، جلوكوز ولا كرياتينين ولا بولينة ولا بتاع ده هو اسيتون، ده ممكن نسب بسيطة جدا واحنا عايشين متظبطة، مش كده؟ لو بس كده مثلا بقى السكر بدل ما هو مثلا 100 ولا 90 يبقى 500، حاجة بسيطة قوي، ده كم معلقة يعني، ما يجيش حاجة. الإنسان ده ممكن يروح في غيبوبة لا يدرك. حاجات تانية بقى أقل، يعني الكرياتينين ده من أقل من 1 من 10 ميلي جرام، لو وصل يعني لمثلا 1.5 فضلا نص 14 ميلي جرام، يبقى الإنسان ده خلاص راح في الغيبوبة، انتهى. كم مادة في الجسم؟ فهذه مئات المواد اللي جاي بتدور في الدم، وكل منها لها أثر على القوة دي. غبي الإنسان اللي يقول أنا بإيدي كل حاجة، غبي جدا جدا، جاهل جدا جدا اللي يقول أنا أملك. أنت تملك إيه؟ فضلا أن تقول بقى ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فضلا أن يقول القوة الأولى العظمى في العالم. يا عم أنت ما عندكش حاجة والله العظيم، انت لا تدرك شيئا على الاطلاق، انت جاهل جاهل مطبق. لكن الغيبوبه، الغفله عن اشياء، الانسان فعلا لو تدبر لا حول ولا قوه الا بالله. احنا احوال عماله تتغير، ليس بايدي احد مهما يخطط ومهما يعمل. ولذلك تعلمنا ان نلجا الى الذي لا حول ولا قوه الا به، وان نطلب منه وندعوه أن يغير ما بنا إلى ما يحب ويرضاه. يقول لما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر الناس، وكان هذا شأن هذه الكلمة، كانت كنزا من كنوز الجنة، وأوتيها النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، وكأن قائلها أسلم واستسلم لمن أزمة الأمور بيديه وفوض أمره إليه. الإنسان محتاج يكررها مع التدبر كتير، هيتغير حاجات كتير. لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا الناس بيقولوها بطريقة، احنا بنقولها كلنا بطريقة كده ايه، يعني روتينية، ما نفكرش فيها. اللهم اغفنا برحمتك. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أنا بدور بس على نمرة واحد اللي هي وفي المسند السنة ابن ديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك كنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكل منهم حدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيح وله شأن عظيم. طبعا الصحابة رضي الله عنهم قضية القضاء والقدر قضية زي ما حيرت البشرية عبر أصولها، والناس تدخل يمينا وشمالا قبل النبوة وبعدها، قبل نبوة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ده موجود في الكتب السابقة وفي الفلسفة وفي علم الكلام. الصحابة رضي الله عنهم يجي واحد يسألهم يردوا لإيه؟ يردوا إلى إيه؟ الوحي، يردوا إلى حديث يذهب الله عز وجل. كلهم ما فيش حد عمل غير كده، ما حدش قاعد يجيبها له بالإيه؟ بالمنطق اليوناني، ولا مثلا بالوسط ولا إلى خارج من الوسط ولا على الوسط. الكلام اللي أول ما تلاقيه كلام مكلكع كده، مش كده؟ ها؟ فعلا الكلام واضح جدا، وكلام والله العظيم في منتهى السهولة، واللي عايز يدور بقى على العلم المنطق جواه هيلاقيه، بس هو طريقة السهل الممتنع كما يقال. يقول وهو دال على أن من تكلم به أعرف الخلق بالله وأعظمهم له توحيدا وأكثرهم له تعظيما، وفيه الشفاء التام في باب العدل والتوحيد، العدل الحقيقي والتوحيد الحقيقي، مش زي الشعار الذي لا حقيقة له عند المعتزلة اللي بيقولوا نحن أهل العدل والتوحيد، أو نتكلم في العدل، ولا هو عندهم إيه؟ العدل عندهم نفي القدر، والتوحيد هو نفي الصفات والأفعال. فإنه يقول فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس كيف يجتمع القضاء والقدر والأمر والنهي. زي ما قلت لكم قبل كده، كارل ماركس أنكر وجود الله عشان قضية دي، وعامة الملحدين يدخلون إلى الناس من خلال قضية القضاء والقدر والأمر والنهي، الشريعة. إذا كان هو الخالق وهو الذي يكون ملك لكل شيء، يبقى ازاي هيأمرنا وينهانا وهيعذبنا على ايه اذا كانت افعالنا هي مخلوقة له؟ فيهم، وبعدين احنا حاسين ان احنا عندنا افعال، يبقى ايه؟ يبقى هو ملوش دعوة بينا، اذا هو ملوش لازمة، والعياذ بالله. اذا الدين، قضية الدين نفسها اللي الامر والنهي، ليس لها اي معنى، لان هو ازاي حاسبنا على فعله لو كان هو مالك؟ الاجوبة دي ليس لها جواب، الاسئلة دي ليس لها جواب إلا إذا إيه؟ إذا فهم الإنسان ما جاء به الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولو تأمل بقى الحقيقة اللي بيشوفها قدامه في نفسه هيلاقي الموضوع ده ملوش حل غير كده. أيضا أنت ليك قدرة، وقدرتك مش بإيدك، وزي ما قلنا يعني المواد اللي في جسمه دي بس لو تلخبطت ومش بإيده إنه هو يزبطها، جريان الدم في عروقه اللي هو أمر لا إرادي فعلا، نسبة السيولة بتاعته قد إيه؟ لو زادت يحصل له نزيف، ولو قلت يحصل له تجلط، يقعدوا يظبطوا بمادة من هنا وتفلت منهم وتزيد، وتبقى أثر الدواء على العيان ده مش زي على العيان التاني، وهو بقية. طب وبقية الخلق مظبطين إزاي؟ إزاي ربنا أعطاهم القدرة دي؟ إزاي المخ بيعمل الإشارات دي كلها؟ وتقول أيوة أنا حاسس بنفسي قدرة وقوة، وانا ليا اراده فعلا عايز اعمل كده وما ومش عايز اعمل كده، واقدر امنع نفسي واقدر اخليها تعمل كل دي، بس ايه؟ بالله عز وجل، لا قوه الا بالله. طب والامر والنهي ازاي مع وجود القضاء والقدر؟ ما زي ما قلنا قبل كده، انت ايه؟ جزء سبب، وعلى قد ما اعطاك من القدره والاراده هي ايه؟ هيسألك وهيحاسبك على قد ده، مش هيسألك على شيء مش بإيدك ولا ان انت سبب فيه، لا تقدر على شيء ولست سببا فيه، لا تسأل عنه، ولا انت بهذا الامر اصبحت مالكا لكل شيء وقادرا على كل شيء، ولا انت بقيت معدوم، معدوم الإرادة والقدرة. الجزء الذي اخذته سوف تحاسب عليه. يقول: وكيف يجتمع العدل والعقاب على المقضي المقدر الذي لابد للعبد من فعله، الذي لابد للعبد من فعله بإرادته، وليس أنه لابد أن يقع حتى ولو لم يرده العبد، لأن الذي خلق أراد أن يقع ذلك بإرادتك أو بقدرتك، أراد أن تولد من والديك، مش أراد أن تولد من غير ولد، من غير ولادة، من غير أب وأم، من غير علاقة بين بين بين رجل وامرأة وذكر وأنثى. هو الذي أراد هذه أن يكون هذا هو سبب هذا، وعلى ذلك تكون المسؤولية. ننتبه هنا لأن الموضع ده عند ابن القيم رحمه الله في الكتاب أحد المواضع التي ينبغي أن ينظر فيها، يعني فيها نظر، كلامه فيه نظر. يقول: ثم سلك في كل طائفة في هذا المقام واديا وطريقا. فسلك الجبرية اللي منهم الأشاعرة وادي الجبر، وطريق المشيئة المحضة التي ترجح مثلا على مثل من غير اعتبار إلا ولا غاية ولا حكمة، لأنهم غلا في نفي الحكمة والتعليل، ولا يجيزون أن يكون فعل الله له غاية، ولا يقال فعل شيئا لأجل شيء، مع أن الكتاب والسنة مليئان بأن الله فعل ذلك لكي يكون كذا ولأجل كذا ولكي لا يكون كذا ولألا يكون كذا، كثيرة جدا في القرآن من أجل ولألا وكي ولكي لا، كثيرة في القرآن شرعا وكونا. شيء مماثل لشيء، مش مثل، مثل ده اللي هو مضروب، لا، مثل المثلين، شيء متماثلين يرجحهم بغير علة ولا غاية ولا حكمة. قالوا: وكل ممكن عدل، الأشياء اللي داخلة تحت القدرة كلها عدل، والظلم هو الممتنع لذاته، لأنه إيه؟ لأنه يستحيل أن كل شيء، أن أي شيء يكون خارج عن القدرة، إذن كل شيء تحت القدرة إلى عدل، حتى ولو عذب المؤمنين الكمل وجاء نعم الكفار العتاة لو لكان عدلا، لأن ده إيه؟ ممكن. أهل السنة لا، هيقولوا منزه عز وجل أن يعذب المطيعين ويثيب الكافرين، لأن هذا خلاف وعده، ولأن هذا خلاف عدله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، بظلم منه عز وجل، وهم وأهلها مصلحون، يعني ما ينفعش تقول بظلم منهم، لأنها تبقى مناقضة لكلمة مصلحون، مش كده؟ لا، هنشوف دلوقتي، هنجاوب دلوقتي على السؤال كيف ذلك مع هذا الحديث. يقول: والظلم هو الممتنع لذاته، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه، والظلم تصرف القادر في غير ملكه، وذلك مستحين عليه سبحانه. قولهم بأنه ملكه عز وجل يتصرف فيه بما شاء صحيح، ولا ذم لهم عليه. وجه الذم لهم بالمغالاة بقولهم: لو عذب أهل طاعته وأدخلهم النار وأدخل الكفار الجنة لكان منه عدلا. هذا خطأ وينافي القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الكلام ده هو الشفاء. يبقى كيف يعذب من أراد تعذيبه؟ بأن يحق عليه القول، بالعدل يعذبه. كيف ذلك؟ إنه في ملكه فقط؟ لا، قد يتصرف في ملكه بغير ما يحمد عليه، العبد من سوى الله قد يتصرف فيما يملك ويذم، يقول ده بتاعي، لو انت مالك كده اقطع الفلوس بغير فائدة، دي فلوسك طب تعمل لك كده ليه؟ والله انا حر. يذم على ذلك ولا لا؟ يذم على ذلك، التصرف مفسد او يعني يظلم في من يملكهم، مملوء عبيد بتوعه ملك له، يوم يضرب ده اللي هو اعطاه قال له اعمل حاجة الفلانية، واحد قال له مش عاملها، قال له طب انت خد بقى ايه، انت حر لوجه الله، او انت خد 1,000,000 جنيه، واللي عملها وسمع كلامه ايه، قال له انت تتضرب لما تتقطع رقبتك، يقول لك بملكه. يعني اتستنكرون ذلك في حق العباد وتثبتونه لله عز وجل وتقول ان هذا معنى الكلام؟ كلام صعب جدا، كلام يعني لم يثبت الكمال لله عز وجل سبحانه، له الملك وله الحمد، ولذلك هو يتصرف في ملكه بما يحمد عليه، ولذلك إذا أراد أن يعذب قوما جعلهم يفعلون بإرادتهم ما يستحقون به العقوبة، مش إن ده يعذبهم على طاعتهم، يبقى نفس الطاعة، يبقى لو عذب أنبياءه ورسله وأدخلهم أسفل سافلين في جهنم والعياذ بالله لكان عدلا لأنه يملك ذلك، لا يفعل ذلك عز وجل، منزه، ده النفس تنفر من هذا الكلام. لازم قولهم ان هو لا معنى لبعث الرسل، ان هم اصلا في الحقيقه لإثبات القدر بيبطلوا الشريعه. يقول قالوا ولما كان الامر راجعا الى محض المشيئه، محض المشيئه يعني التي لا تعلل بحكمه ولا غايه ولا عله، لم تكن الاعمال سببا للنجاه. ثم نصوص القران نصوص القران المليئه بما كنتم تعملون في حق اهل الجنه وفي حق اهل النار، ازاي نقول ايه؟ ازاي نقول لا تكن الاعمال سببا للنجاه؟ احنا ممكن تقول ليست موجبه للنجاه، يبقى كلام صح، لن يدخل احدكم الجنه بعمله، ولكن ليس معنى ذلك ان هو ايه، ليس سببا، هو سبب من ضمن الاسباب. يقول فكانت رحمته للعباد هي المستقله بنجاتهم لا اعمالهم، فكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم. وهؤلاء راعوا جانب الملك وعطلوا جانب الحمد، والله سبحانه له الملك وله الحمد، وسلكت القدرية وادي العدل والحكمة ولم يوفوه حقه، وعطلوا جانب التوحيد والملك، وحاروا في هذا الحديث ولم يدروا ما وجهه، وربما قابله كثير منهم بالتكذيب والرد له، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. قالوا أي ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عمره كلها واستفرغ قواه في طاعته؟ هو فين الحديث قال كده؟ يقول طب عشان في اهل سماواته وارضه من قد فعل ذلك، طب بس هو في الحديث انه يعذبهم على تلك الحال، او من اجل انهم مع كونهم قد فعلوا ذلك فضلا ان يعذبهم على انهم فعلوا ذلك، يطيعونه كما امرهم ويستنفذون كل حياتهم في طاعته وكل قوتهم في مرضاته، ثم يكون جزاؤهم أن يعذبهم عدلا منه على ذلك؟ يقول أي ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عمره كلها واستفرغ قواه في طاعته وفعل ما يحبه ولم يعصيه طرفة عين وكان يعمل بأمره دائما. طبعا كلمة لم يعصيه طرفة عين دي هتكلم عليها كتير، ويقول ما فيش حد إيه لم يعصيه طرفة، بس في الحقيقة الملائكة بنص القرآن لا يعصون الله ما أمرهم، طب ودول عندهم قوة ولا دول مسخرين بلا إرادة؟ لا، ذو قوة عند ذي العرش، ذي قوة عند ذي العرش مكين. قال إيه؟ علمه شديد القوة. إذن ربنا جعل قوة للإيه؟ للملائكة، والقوة إرادة لهم، والقوة والإرادة دي بها وقعت أفعالهم التي لم تكن قط بمعصية. يبقى إذن لو عذب هؤلاء يبقى يعذبهم وهو غير ظالم لهم على تلك الحال، ولا يكون كما يروى في شأن هاروت وماروت، لو أراد أن يعذبهم لنزع منهم العصمة سبحانه وتعالى وجعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب على ما ورد في القصة. وكما ذكرنا نحن لا نعلم إلا ما ورد في القرآن فقط، لأن الأخبار الأخرى كلها أخبار إسرائيلية ليس فيها شيء مرفوع، ولكن هما ملكان ببابل هاروت وماروت. بنقول مثل يقول وكان يعمل بأمره دائما، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن تعذيب هذا يكون عدلا لا ظلما؟ قالوا ولا يقال إن حقه عليهم وما ينبغي له أعظم من طاعاتهم، فلا تقع تلك الطاعات في مقابلة نعمه وحقوقه. عايز يقول إن كل نعمة واحدة تبقى قصاد كل العطايا دي، كل الطاعات دي، فيبقى يعني لو عذبهم لأن هما ما شكروش حق الشكر. هو في جزء حق في المسألة دي في رؤية العبد، يعني لو العبد شايف ان انا كده عملت اللي عليا وزيادة بقى وملوش عندي حاجة، يبقى انت كده ما عملتش اللي عليك، معانا كده؟ يبقى انت كده ما شكرتش، وفي الحقيقة هنا تستحق العقوبة، لان انت لازم تظل تعلم انك لا تحصي ثناء على الله. وهي القصة المشهورة دي. فاحنا بنقول بس الجزئية دي مش ما هي يعني بسألت في مقابلة النعم، صحيح، لكن العذاب ليس على مجرد ان هو المحاسبة على النعم فقط، لا، على ان العبد لم يشكر ما في قدرته ان يشكره. يعني العبد هل يعذب على شكر لا يطيقه ولا يحصيه؟ لا يعذب على ذلك، لكن يعذب على أمر يطيقه أن يشهده، أن يشهد أنه لا يحصي ثناء على الله، بل يجب على العبد ذلك، صح كده؟ يعني العبد اللي هل يطيق أن يشهد أنه لا يحصي ثناء على الله، أنه لا يحيط شكرا بنعمته، اللي هو قول داود عليه السلام المذكور في الإسرائيليات، الله كيف يا ربي كيف أشكرك ونعمت وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر، فقال يا داود الآن شكرتني، وهو اللي هو في الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإن فعلا هذا الأمر في طاقة العبد ولا لا، إنه يعمل الطاعات ويقول والله يا رب لا أحصي ثناء عليك، صح في طاقته، أما إن تقول ليس في طاقته إلا أن يشهد أنه قد أدى ما عليه في حق الله عز وجل وأحصى شكرا لنعمته، لا، جزما والله العظيم. يعني العبد ده متكبر، اللي شايف نفسه يعني عمل اللي عليه وزيادة زي ما بنقول، ده إنسان شايف نفسه خالص، ده أنت نعم ربنا أنا عملك حتى تشكره، فأنت لا بد أن تشهد أنك لا تحصي ثناء عليه. طب وهذا النوع من العباد من الملائكة والأنبياء ثم الصالحين بعد ذلك، خلينا في الملائكة والأنبياء الذين لم يعصوا الله سبحانه وتعالى ولم يروا أنهم قد أحصوا ثناء عليه ولا عبدوه حق العبادة، مش من دول من أهل سماواته وأرضه؟ دول أهل سماواته وأهل أرضه، مش كده؟ الأنبياء هل لو عذبهم الله على ذلك وعلى أنهم يشهدون أنهم لم يحصوا ثناء عليه يكون عدلا؟ نقول سبحانه منزه عن ذلك، العدل أن لا يعذبهم وهو الذي أخبر بذلك، لو أراد أن يعذب هؤلاء لجعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يقول فلو عذبهم لعذبهم، يقول القدرية قالوا لا يقال ذلك، لا يقال لو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم، لأنهم إذا فعلوا مقدورهم أي ليس لهم قدرة فوقها من طاعته لم يكلفوا بغيره، فكيف يعذبون على ترك ما لا قدرة لهم عليه؟ كان ده حق لا شك في ذلك. بس الجزء بتاعه ايه؟ الجزء الاساسي فيه ان القدرية ما بيشهدوش ان هذا بتوفيق الله، دول بيشهدوا ان هذا فعلناه بانفسنا. ما بيقولوش الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. القدرية لا يرون ان الهداية من عند الله، ولا يحمدون الله على افعالهم، ولذلك لم يقوموا بحق الشكر. معانا اخوانا؟ يقول: وهل ذلك الا بمنزلة تعذيبهم على كونهم لم يخلقوا السماوات والارض ونحو ذلك مما لا يدخل تحت مقدورهم؟ قالوا: فلا وجه لهذا الحديث الا رده او تأويله وحمله على معنى يصح، وهو انه لو اراد تعذيبهم لجعلهم امة واحدة على الكفر، فلو عذبهم في هذه الحال لكان غير ظالم لهم، وهو لم يقل لو عذبهم مع كونهم مطيعين له عابدين له لعذبهم وهو غير ظالم لهم. كلام ده كلام حق، ما ينفعش يتقال ده كلام القدرية، لان ده اللي دل عليه الدليل من القرآن كده، انه لو واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، لو اراد ان يعذب جميع اهل سماواته وجميع اهل ارضه لايه؟ لجعلهم يفعلون ما يستحقون به الأمر. يقول: ثم اخبر انه لو عمهم بالرحمة لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم. ثم اخبر انه لا يقبل من العبد عمل حتى يؤمن بالقدر، والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمه فيها. ادي المشكلة، جينا للكلمة الغلط اللي هو القدر، اللي هو ايه؟ انه يثبت العلم، بس يثبت العلم فقط، ليس القدر هو علم الله وحكمه فقط. حكمه عندهم الحكم هون ده الشرعي، عندهمش غير كده، بل والكتابة والقدرة والمشيئة النافذة لله تعالى كما هو مقرر من قبل، وكذلك خلقه لأفعال العباد. وقفت طائفة أخرى، يعني مشكلة إنهم قالوا حق وبعدين جم حطوا عليه إيه؟ جابوا أكل كويس وحطوا عليه تراب. وقفت طائفة أخرى في وادي الحيرة بين القدر والأمر والثواب والعقاب، فتارة يغلو عليهم شهود القدر فيغيبون به عن الأمر. دول مين دول؟ بتوع الغيبوبة دول، بتوع الفناء دول. أيوة بالضبط كده. فيغلب عليهم شهود القدر ان كل شيء بقدر الله، فيغيبون به عن الامر الشرعي، وبالتالي يقولوا احنا ايه؟ كالريشة في مهب الريح. احنا في اللحظات دي يقولوا عليهم ايه؟ القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. او يقولوا في الحالة دي اللي يشهد هذا الامر يبقى سقط عنه التكليف. اللي يشهد ان ان ان إرادة العباد لا قيمة لها ولا أثر لها يبقى هو ده الطاعات والمعاصي صارت ايه؟ أصبحت منفعلا لما يختاره مني، فأفعالي كلها طاعات، حتى لو كان زنا وسرقة وشرب خمر، حتى لو كان كفر بالله. المعنى ده اللي بيشير إليه بكل وضوح ابن الفارض اللي بيقول: وإذا خر في البيد للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية، إلى أن قال: فما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار سوى بيعتي. لأن ربنا اللي خلى ده يعمل كده وده خلى ده يعمل كده، يبقى كله إيه؟ يبقى كله زي بعض. يبقى اللي بيعبد الأصنام هو بيعبد ربنا برضه، من شهود يعني دخل لهذا المدخل في المساواة بين الملل والمساواة بين الشرك والتوحيد من مشهد شهود الإيه؟ القدر والغيبوبة به عن الإيه؟ عن الأمر. هذا عايزين يدمروا العالم، يدمروا الدين. يقول: وتارة يغلب عليهم شهود الأمر فيغيبون به عن القدر، يشهد الحلال والحرام والخير والشر فيغيب به عن القدر، عن من القضاء والقدر. وتارة يبقون في حيرة وعمى. يعني هتلاقي ناس ساعات يتكلموا كده ساعات يتكلموا كده، هو كأنه يشير إلى حال من هو مثل الهروي. لأنه كان الهروي كان له كلمات فظيعة جدا في شهود القدر، تخلي يقول: إن شهود العبد للحكم، حكم القدر الكوني، لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. وفي أوقات تانية يكون من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر الرجل ده، ومن المقيمين للشريعة والداعين إلى الحق. فعشان كده جعله متحيرا، أقول كده ظنا مني يعني إن قصده مين كده، إن هو في أحوال بيبقى كده، وإلا ف يعني إيه إن سهود العبد للحكم لم يجعل له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. ده كلام خطير جدا. انت لازم تستحسن الحسنة وتستقبح السيئة، وتستحسن على الدوام فعل الله عز وجل في تقدير ذلك. لكن السيئة تفضل سيئة والحسنة تفضل ايه؟ حسنة. بناء عليه حسنة وسيئة بناء على الامر والنهي، مش كده؟ الموافقة للشرع حسنة والمخالفة للشرع سيئة. ما ينفعش نقول ان الحكم يلغي الشرع، الحكم الكوني القدري شهوده يلغي الايه؟ الشريعة، يلغي الأمر والنهي. لا، ده لازم تشهد الاثنين مع بعض، لازم تشهد فعل الله عز وجل الذي هو من صفاته، صفاته الفعلية حسن على الدوام، إنك أسماؤه كله حسنى وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، ولكن هذا لا يمنعك أن تشهد قبح السيئة كفعل للعبد. لأن الحسنة والسيئة فعل مين؟ فعل العبد. فعل الله ماذا؟ خلق الحسنات والسيئات، خلقه عز وجل حسن على الدوام، تشهد حكمته في خلق الخير والشر. لكن الشر فعل العباد، ليس في صفات الله شر، ليس في أفعال الله شر، خلق الله للشر ليس بشر. معنا إخوة الإسلام يقول: وتارة يبقون في حيرة وعمى، وهذا كله إنما سببه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي بنوا عليها، ولو التي بنوا عليها يعني مذهبهم، ولو جمعوا بين الملك والحمد والربوبية والإلهية والحكمة والقدرة وأثبتوا له الكمال المطلق ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة والمشيئة العامة النافذة التي لا يوجد كائن إلا بعد وجودها، والحكمة البالغة، وصفوه بالحكمة البالغة التي ظهرت في كل موجود. والله العظيم أقسم بالله العظيم على ذلك، إنك تأمل كل حاجة في الكون في غاية الإحكام، وكل شيء خلق لشيء. يعني لو أقول لك خلق الإنسان فيه أداة التناسل والتهيئة له وهو في بطن أمه، يعني عارفين مثلا القصة دي بتتكون إمتى؟ بتتكون في الأسبوع السابع بدايتها، ونوع الخلايا بتاعتها بتاع الانقسام بتاع، والمبيض كذلك، مش كده؟ لو ان الانسان ده ساعة ما هو بتتكون الخصية في الاسبوع السابع بدايتها، يعني بدايتها هما بيعرفوا بيشوفوا الجنين في الاسبوع السابع يبدأ يتضح انه ذكر ولا انثى، عشان تعرف فعلا قضية الحكمة دي. لو ما تخلقش فيه الخلايا انه من النوع ده اللي هي مكونة من انقسام الميوزي بتاعها، يعني اللي هو فيه 22 زائد 1 كروموزوم، لا الانسان ده هيطلع عقيم، هيطلع عقيم. ولو ما اتخلقتش الآلة التي يستطيع ان يعاشر بها الانثى يطلع عاجز عن ذلك. بتتخلق له هو ايه؟ ولسه ما بقاش شكل اصلا، ولسه الخلايا بتتكون. يعني اللي اتخلق خلايا سرتولي فقط من غير خلايا جنسية يطلع كده، هيفضل طول عمره لغاية هو يتجوز ويخلف، وعازم يخلفش، وبعدين يدور يلاقوه كده، يقول ده من يوم ما اتخلقوا هو على الوضع ده. طب وبقية البشر اللي اتخلقوا دول كلهم بهذا الكمال؟ ومش البشر لوحدهم، البشر والحيوانات والقطط والكلاب والوحوش وكلهم اتخلقوا على الوضع ده، والبهائم وكل الكائنات خلقت آلات التكاثر بحكمة ولا لا؟ لكي يتكاثروا، لكي يكون هناك خلق بعدين من بعدهم، لانهم بيموتوا، لانهم خلقوا خلقة لا تستمر. لحفظ النوع ده لابد ان يوجد ايه؟ تناسل. الامر ده مخلوق في الانسان وهو لسه لا يرى، الجنين وهو في المراحل دي بيبقى زي نقطة القلم، لو حطيت نقطة كده ومثلا كبرتها زيادة زي النقطة بتاعها، لو عملت كده يعني هتبقى قدها كده، وتخلق فيه كل الحاجات دي. وهو صغير جدا يعني نقول اكبر شويه مثلا قد نقطه سودة مثلا يعني كده كبيره شويه. ده الجنين اللي اتخلق فيه ايه؟ هذه الاشياء. سبحان الله. ليس ده بحكمه بالغه، بحكمه بالغه. لو تلاقي الشرايين ماشيه ازاي وبتنقسم ازاي والاورده ماشيه ازاي وكل حاجه بضبط ضغط والجدران بتاعتها مخلوقه من البدايه قبل ما يبدا الدم يجري فيها، مع مخلوقه بما يناسبها من الوظيفه. يعني انت فاكر الوريد بيتقفل مش كده؟ بيتقفل بحاجه بسيطه جدا. السريان بيتقفل بضغط معين، مش بفضل انا اعمل من جهاز الضغط ده لغايه ما يقفل الشريان يطلع فوق الضغط الاعلى وبعدين يبدا بعد كده ننزله عشان نعرف الضغط درجه عنده ضغط ولا مش. اللي ضغطه مثلا 150 الدم يفضل يجري في الشريان لغايه ما يوصل الضغط البراري ل 150 ملي متر زئبق، الوزن بتاع الايه؟ عمود الزئبق ده. الجدران بتاعت الشرايين مخلوقه بعضلات مختلفه عن الاورده. الاورده الضغط بتاعها ضعيف جدا والجدران بتاعتها اقل سمكا بكتير جدا من جدران الايه؟ الشرايين. وقبل ده الكلام ده بيتخلق في الانسان وهو ايه؟ جنين في بطن ام، حكمه بالغه. لان ده بيوصل من غير ضغط، لا للتاني يوصل بضغط علشان توصل لكل اجزاء الجسم، والتانيه مجرد ايه؟ تصريف. سبحان الله. يعني الحاجات دي اتقان بالغ. انت شفت تشوف الحكمه البالغه في دوران الكواكب والشموس والنجوم وماشيه ازاي بطريقه ما تخبطش في بعضها، مع انها مليارات الكواكب والكويكبات ومليارات النجوم، ومع ذلك ما تخبطش في بعضها. بكل شيء متقن شديد الاتقان. بتشوف انت امتى؟ ساعه ما بتلاقي كسوف للشمس او للقمر، وبتلاقي بالدقيقه مظبوط عشان تعرف السير لذلك ايه؟ دقيق للغايه، بالثواني على فكره، هي الحاجات دي بالثواني، بس احنا بنقربها للدقائق. شوف مش بتلاقوا الشمس بتطلع مره فرق يعني يوم عن يوم دقيقه وساعات يبقى دقيقتين والفجر كذلك. الحقيقه ان الدقيقتين دي جت منين؟ يعني مش بتنط، بس هي عباره عن كذا ثانيه كذا ثانيه ويتجمعوا مع بعض، نخليها مره دقيقه ومره ايه؟ دقيقتين، لكن هي بالثواني. تخيل الاجرام الهائله دي كلها تتحرك بالثواني. الاحكام التام لحكمه بالغه علشان الفصول تتغير وعشان درجات الحراره تتغير، ودي لمصلحه العباد. لو جمعوا بين الملك والحمد وبين الى قوله والحكمه البالغه التي ظهرت في كل موجود لعلموا حقيقه الامر، وصفوه بالقدره والحكمه لعلموا حقيقة الأمر وزالت عنهم الحيرة ودخلوا إلى الله سبحانه من باب أوسع من السماوات السبع، وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبر به عن نفسه على ألسنة رسله، وأن ما خالفه ظنون كاذبة وأوهام باطلة تولدت من بين أفكار باطلة وآراء مظلمة. فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. الرب تبارك اسمه وتعالى جده، تعالى جده يعني عظمته، تعالت عظمته، لا ولا إله غيره. هو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه، فإيجادهم نعمة منه، وجعلهم أحياء ناطقين نعمة منه، وإعطائهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه، وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه، وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه. يعني هو الذي عرفهم نفسه وعرفهم بالأدلة الكونية وبالأدلة الشرعية بالآيات التي أنزلها على رسله، عرفهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وإجراء ذكره على ألسنتهم، دي نعمة منه عز وجل، ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة منهم، وإجراء ذكره على ألسنتهم ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة منهم، وحفظهم بعد إيجادهم نعمة منهم، وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منهم، وهدايتهم إلى أسباب مصالحهم ومعايشهم نعمة منه وذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه ولا قدرة للبشر عليه. ويكفي أن النفس من أدنى نعمه التي لا يكادون يعدونها، وهو 24,000 نفس في كل يوم وليلة، متوسط من 16 إلى 20 نفس في الدقيقة، مجموع أنفاسي في اليوم الواحد 16 × 60 × 24 يطلع 23,040، وممكن يزيد شوية، يقول ده رينج يعني 16 إلى 20. لو النفس وصل 30 ده هيبقى عنده مشكلة في الرئة. ضمن الحاجات العجيبة على الطفل بيتنفس أسرع من كده، الطفل في الشهور الأولانية نفسه أسرع من كده. ممكن تشخص إنه عنده مثلا التهاب رئوي لو وصل النفس فوق 60 في 6 شهور الأولانيين، والشخص التهاب رئوي لو تشخص لو عدد نفسه فوق 40 في الدقيقة. حاجات دراسة الماجستير بتاعتي في الحتة دي الحمد لله. فالنفس فعلا، والنفس ده عجيب قوي، هما دراسة نسبة الأكسجين قد ايه في الدم بعد النفس ما يخش. لو النفس ده لو قل جدا او زاد جدا، نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون تتغير تغيرات خطيرة، وممكن يتغير بناء عليها حموضة الدم وقلويته، ويتغير عليها نسبة البيكربونات اللي هي هتغير القلوية والحموضة والصوديوم والبوتاسيوم. تخيلوا النفس ده حاجة عجيبة جدا جدا جدا. النفس ده تركيبة الهواء فعلا نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وجعل النيتروجين اللي فيه اللي يمثل 80% غاز خامل لا يتفاعل مع الدم ولا يتفاعل مع غيره. سبحان الله، النيتروجين كجزيء ممكن يتفاعل مع حاجات كتيرة جدا. الحاجات اللي موجودة في جسمنا اللي الكلية بتفرزها معظمها مبنية على النيتروجين، البروتينات مبنية على النيتروجين، لكن النيتروجين كغاز لا يتفاعل، غاز خامل. لو تفاعل مع كرات الدم يبقى الانسان ده هينتهي، بس ده محتاج يتفك الجزيء بتاعه الى ذرات. ذرات النيتروجين خطر جدا انها تتفاعل مع الدم، لازم تخش تفاعلات معينة اللي هي البروتينات كلها عبارة عن نيتروجين زائد كربون زائد هيدروجين زائد اكسجين. سبحان الله، العناصر دي الذرات دي لو اتلخبطت شوية في النفس او في غيره الانسان يتحول الى يعني دمار. النفس الصناعي في النهاية بس لا هو ما يزبطش، النفس الصناعي مش ما يزبطش. يقول دع ما عدا ذلك من اصناف نعمها على العبد، وكل ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر تستدعيه وتقتضيه، فإذا وزعت طاعة العبد كلها على هذه النعم لم يخرج قسط كل نعمة منها إلا جزءا يسيرا جدا لا نسبة له إلى قدر تلك النعم بوجه من الوجوه. في الحقيقة هو ده اللي أنكروا واللي جابوا ضمن كلام الإيه القدرية، أنهم قالوا لا يقال ذلك، هيفضل الكلام ده صحيح بشرط أن يشهد العبد عجزه عن الشكر، أن يشهد العبد أن شكره نعمة من الله وأن أفعاله هبة وأن هدايته من الله عز وجل، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولو ما قالش كده مش هيخش الجنة، ولو ما قالش كده يستحق أن يدخل النار، لو ما شهدش أن ربنا الذي وفقه ومن عليه يبقى هو حر بقى. يعني الكلام ده هيبقى أن أقساط النعم دي فعلا لا تقوم حق شكره، يعني لو هو الشكر بتاعه مهما عمل مش هيوفي نعم ربنا سبحانه وتعالى، لو شهد ذلك فإن الله لا يعذبه لأن أكثر من ذلك ليس في قدرته. يقول قال أنس بن مالك ينشر للعبد يوم القيامة 3 دواوين، ديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم، وديوان فيه العمل الصالح، فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله، ثم تقول أي رب وعزتك وجلالك ما استوفيت ثمني وقد بقيت الذنوب والنعم النعم الأخرى. فإذا أراد الله بعبده خيرا قال ابن آدم ضعفت حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي فيما بيني وبينك. بل الحقيقة إن حسناته دي نعمة وليست في قدرته منفردة ولا على سبيل الشركة ولا البدل، بل قدرته نفسها نعمة من الله. وفي صحيح الحاكم حديث صاحب الرمانة الذي عبد الله تعالى 500 سنة يأكل كل يوم رمانة تخرج له من شجرة ثم يقوم إلى صلاته، فسأل ربه وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل الأرض عليه سبيلا حتى يبعث وهو ساجد. فإذا كان يوم القيامة وقف بين يدي الرب فيقول تعالى أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول ربي بل بعملي. بل هي دي المشكلة، هي مشكلة فين؟ هي مش ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بس المشكلة ايه؟ بل دي اللي هو مش شايف ان ده رحمة ربنا، يبقى فعلا ما يخشش الجنة. يا رب ارحمنا يا رب. شايف نسبته لنفسه، شايف ان انا اللي عملت، ما انت شايف ان ربنا اللي وفقك، ما انت شايف الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ما فيش واحد هيخش الجنة ما يقولش الكلمة دي، اللي مش هيقولها مش هيخش، ما يبقاش من اهل الجنة. فيقول ادخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول رب بل بعملي، فيقول رب جل جلاله قايس عبدي بنعمتي عليه وبعمله فتؤخذ نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه، فيقول أدخل عبدي النار. فيجر إلى النار فينادي ربي برحمته. ربي برحمتك أدخلني الجنة، فيقول ردوه، فيوقف بين يديه فيقول يا عبدي من خلقك ولم تكن شيئا، فيقول أنت يا رب، فيقول من قواك على عبادة 500 سنة، فيقول أنت يا رب، فيقول من أنزلك من في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح. جزيرة يعني، جزيرة فيها جبل وسط اللجة اللي هي ليه البحر المالح، وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح، وأخرج لك كل يوم رمانة وإنما تخرج مرة في السنة، وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك، فيقول أنت يا رب، فيقول الله فذلك برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الذهبي بعد أن صححه قال والله لا والله سليمان غير معتمد، اللي هو سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام، ضعفه الألماني. هو بصححه، هو الإمام القيم بصححه، يقول رواه من طريق يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن سليمان بن هرم عن محمد بن مكدر عن جابر. كل دول رجال الصحيح عدا مين؟ سليمان بن هرم. هو بيقول الليث بن سعد لا يروي عن الضعفاء او عن المجهولين. الاسناد صحيح ومعناه صحيح لا ريب فيه، ده كلام صح. الاسناد المعنى صحيح لا ريب فيه قطعا ويقينا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن ينجو احد منكم بعمله، وفي لفظ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. اتفق عليه. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي أحدا عمله لا من الأولين ولا من الآخرين إلا يرحمه ربه تبارك وتعالى، فتكون رحمته له خيرا له من عمله، لأن رحمته تنجيه وعمله لا ينجيه. فعلم أنه سبحانه لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم ببعض حقه عليهم، بس حالة إيه بقى؟ إن هم يكونوا شايفين نفسهم إيه؟ هم اللي عملوا لا برحمة من الله، يبقى دول يستحقون إيه؟ العذاب. لكن بنتكلم على ناس من أهل السماء أو خلق من خلق من أهل السماوات والأرض شهدوا أن ذلك برحمته، هؤلاء لا يعذبهم الله عدلا منه ورحمة، رحمته خير لهم من عملهم، ولكن هو منزه أن يعذب من كان كذلك مؤديا حقه عز وجل على قدر طاقة العبد لا على استحقاق الرب. مما يوضح أنه كلما كملت نعمة على العبد عظم حقه عليه، وكان ما يطالب به من الشكر أكثر مما يطالب به من هو دونه، فيكون حق الله عليه أعظم، وأعماله لا تفي بحقه عليه. وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف الله وعرف نفسه، وهذا كله لو لم يحصل للعبد من الغفلة والإعراض عن الذنوب ما يكون في قبالة طاعاته. يعني الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون في قبالة طاعاته، فكيف إذا حصل له من ذلك ما يوازي طاعاته أو يزيد عليها؟ يبقى إذا كان العبد بهذه الصفة اللي هو إيه؟ صفة الغفلة والإعراض، ماشي كده؟ يغفل. يقول لو لم يحصل للعبد من الغفلة والإعراض ما يكون في قبالة طاعاته، يبقى عدم معرفته أن هذه النعم من الله هي لوحدها ايه؟ غفلة وإعراض. هو لو هيعذب يعذب على كده، على انه شايف نفسه، على انه يقول بل بعملي. يقول فكيف اذا حصل له من ذلك من الغفلة والإعراض والذنوب ما يوازي طاعته او يزيد عليها؟ فان من حق الله على عبده ان يعبده لا يشرك به شيئا، وان يذكره ولا ينساه، وان يشكره ولا يكفره، وأن يرضى به ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وليس الرضا بذلك مجرد إطلاق هذا اللفظ، وحاله وإرادته تكذبه وتخالفه في واو زيادة. فكيف يرضى به ربا من يسخط ما يقضيه له إذا لم يكن موافقا لإرادته وهواه، إرادة العبد، فيظل ساخطا به متبرما متضايق أن ربنا قدر عليه كده؟ كيف يكون قد رضي به ربه؟ يرضى وربه غضبان، أعوذ بالله. يرضى العبد فلا يتملكه غضب لانتهاك حرمات الله، والرب عليه غضبان، أو الرب غضبان على من وجود هذه المعاصي وانت راضي ولكن في حال. ويغضب وربه راض، يغضب العبد ويصيبه الضيق والضجر، والله عز وجل اختار له ما به ورضيه له لكونه الأصلح له والأنسب وفيه كل الخير له. اختار له ورضيه له، دي اللي هي في أمور الخير يعني، الصح أنها تبقى والله عز وجل قد أراد له، لأن الرضا بالأمور الشرعية. يقول وكيف يدعي الرضا؟ يقول فهذا إنما رضي بحظه من ربه، حظ من لم يرضى بالله ربا. إنما رضي بحظه من ربه حظ من لم يرضى بالله ربا، اللي ما رضاش بقضاء ربنا سبحانه وتعالى شهود إن ربنا قدر ذلك يرضى بذلك، لم يرضى بالله ربا. كيف يدعي الرضا بالإسلام دينا من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا خالفت بدعته وهواه؟ الأصول هي أمور العقائد، الأصول الكبرى، وفروعه وراءه إذا لم يوافق غرضه وشهوته هي الأعمال. وكيف يصح الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا لمن لم يحكمه على ظاهره وباطنه ويتلقى أصول دينه وفروعه من مشكاته وحده. وكيف يرضى به رسولا من يترك ما جاء به لقول غيره، ولا يترك قول غيره لقوله، ولا يحكمه ويحتج بقوله إلا إذا وافق تقليده ومذهبه، فإذا خالفه لم يلتفت إلى قوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن من حقه سبحانه على كل أحد من عبيده أن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأن يكون حبه كله لله وبغضه في الله وقوله لله وفعله لله وتركه لله، وأن يذكره ولا ينساه، ويطيعه ولا يعصيه، ويشكره ولا يكفره. وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله، بل ذلك نفسه من نعم الله عليه، حيث وفقه له ويسره وأعانه عليه وجعله من أهله واختصه به على غيره، فهو يستدعي شكرا آخر عليه، ولا سبيل له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبدا. بما يجب لله، كلمة يجب دي بقى هنقول الذي وجب على العبد هو ما يطيقه أم لا، وإن لم يكن ما يستحقه الرب عز وجل، لم يثني عليه بما يستحقه إلا هو، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فعلا، لكن حيتقال على الثناء على الله بما هو أهله الذي لا يطيقه العبد واجبا على العبد، لا، نثني على الله لا نحصي ثناء عليه، اللهم لك الحمد كما تقول أنت وخيرا مما أقول أنا، هو ده المعنى. فعشان كده هنقول يجب من لله من الشكر أبدا، لأنه هيزداد. طب لو واحد شهد ذلك وهم أنبياء الله ورسله وملائكته، كيف يستحقون العذاب؟ لا يستحقون العذاب، عدلا منه عز وجل وكرما وجودا ورحمة، ولكن هو سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه يمكن أن يعذب أحدا على مع كونه قد أطاع وشهد عجزه عن شكره حق الشكر الذي يستحقه عز وجل، لأن العباد لا يحيطون بذلك ولا قدرة لهم على ذلك، بل هو كما أثنى على نفسه. أيوة بالضبط، يعني هو الكلام هنا ابن القيم بيقول إنه يستحيل إنه يشكر، مش كده؟ إنه يستحيل إنه يشكر حق الشكر، بس حقيقة هل حق الشكر واجب على العبد الذي لا يطيقه العبد؟ طب من قام بذلك من الأنبياء والرسل والملائكة المقربين وعموم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة قالوا ربنا ما عبدناك حق العبادة، والرسل الذين يقولون اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك، يمكن أن يعذبون وهم على تلك الحال؟ لا ليس ذلك من صفات الله ولا من أفعاله، حتى يقال أن ذلك تصرف في ملكه بمقتضى الحكمة، حكمته عز وجل تأبى أن يعذب من حاله كذلك، لو أراد أن يعذبهم لجعلهم مطيعين لا يرون ذلك لكانوا غير مطيعين. صح كده؟ اللي بيطيع ويرى بل بعملي لا برحمتك، نعوذ بالله، هو العبد يبقى ده يستحق الرحمة؟ اللي بيقول بعملي لا برحمتك، ولا اللي زي بيكون زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته؟ فعلا العبد لا يرى نفسه يمكن أن يستحق بدون يعني رحمة الله عز وجل، يستحق الجزاء دون رحمة من الله؟ مستحيل. طب العبد اللي شاهد كده يبقى هذا لا يعذبه الله؟ فنعم الله تطالبه بالشكر وأعماله لا تقابلها، وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفذ عمله. طب في ناس لن يستنفذوا التقصير، ذنوبهم اللي هم الأنبياء، ذنوبهم اللي هي باب الخطأ والفتور عن الذكر والنسيان مع كثرة الاستغفار ومع الإقرار بأن هذا كله من رحمة الله، فلن ننجو إلا إن أن يتغمدنا الله برحمته وفضله. اللي شاهد كده هو ده اللي بنتكلم عليه. يقول وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفذ عمله، فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفذان طاعته كلها. هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا مستعملا فيما يأمره به سيده، فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية، فليس له شيء من أعماله، كما أنه ليس له ذرة من نفسه، فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا أعماله ولا لما بيده من المال في الحقيقة، فكل ذلك مملوك عليه مستحق عليه لمالكه أعظم استحقاقا من سيد اشترى عبدا بخالص ماله ثم قال أعمل وأدي إلي، فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل لرأى ذلك كله مستحقا عليه لسيده وحقا من حقوقه عليه. بس العبد ده سيده بعد ما يعمل كل حاجة ويديها له ويقول له أنا عبد عندك، يروح جاي يضربه ويعذبه؟ إذا نفيتم ذلك عن سيد عدل حكيم رحيم فانفوا ذلك عن الله بالأول. يعني لو في عبد كده عند سيده عمل كل حاجة وجا سلمها له وقال له أنا ده حقك علي، راح جاي يضربه وعذبه وسجنه. سوء ظن والله العظيم، والله العظيم فعلا سوء ظن بالله، لأن العبد ينزه عن ذلك، الله أولى أن ينزه عن ذلك سبحانه وتعالى في أنبيائه وملائكته وأوليائه الصالحين الذين وصلوا إلى أن قال الله فيهم كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وكل ده لأنه هو إيه؟ إنه عمل الطاعات دي وهو شايفها نعمة فعلا، وهو شايف نفسه عاجز عن شكرها، وهو بيقول لا أحصي ثناء عليك، مش اللي هو بيقول أنا إيه؟ أنا عملت أحسن حاجة وأنا عملت بجهدي لا برحمتك ولا بتوفيقك. يبقى القدرية فعلا هو اللي ينطبق عليهم كده، يعملوا الطاعات وشايفين هم اللي إيه؟ اللي عملنا بدون إرادة من ربنا، وربنا ماله مال إرادتنا، ولم يوفقنا لشيء ولم يهدينا لشيء، احنا اللي هدينا نفسنا اعوذ بالله. تبقى انت فعلا ده عملك يتكون كده ويترمى في وشك، لان انت ما قلتش وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ما قلتش والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ما قلتش ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ما قلتش الحمد لله كما يقول هو خيرا مما نقول، ما قلتش كده خلاص، يبقى انت تستحق العقوبة. يقول فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده ولا يمكن ان تقابلها طاعاته بوجه، فلو عذبه سبحانه لعذبه غير ظالم له، لو عذبه لعذبه غير ظالم اذا لم يشهد ان ايه ان طاعته من فضله. وإذا رحمه فرحمته خير له من أعماله، ولا تكون أعماله ثمنا لرحمته البتة، فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنأ أحدا عيش البتة، ولا عرف خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاعه. فكما أن وجود العبد محض جوده وفضله ومنته وهو المحمود على إيجاده، فتوابع وجوده كلها كذلك، ليس للعبد منها شيء كما ليس له في ولوده شيء. فالحمد لله كله، فالحمد كله لله، والفضل كله له، والإنعام كله له، والحق له على جميع خلقه، ومن لم ينظر في حقه عليه وأرى تقصيره عرزه عن القيام به فهو من أجهل الخلق بربه وبنفسه، ولا تنفعه طاعاته ولا يسمع دعاءه. طب احنا بنتكلم بقى في مين؟ في من شهد تقصيره وعجزه عن القيام بحق الله ونظر في حق الله وعلم انه اعظم من عمله، بل رأى عمله من فضله، هل يمكن ان يعذب؟ بس على تلك الحال يمكن أن يعذب لو تغير حاله، لأنه عز وجل حكيم عليم، لا يعذب العباد على ما لا طاقة لهم به، لا يكلفهم إلا وسعهم، كما هو أخبر عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم في حقكم هي فاتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اللي هي في استطاعتكم، وليس أنه حقه الذي هو أهل له عز وجل العباد لا يطيق، يعني لا يحصون هذا الحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.